بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث. كنا انتهينا من الكلام على التصحيف والتحريف، نتكلم على الجهالة بالراوي، دي يعتبر السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. الجهالة يعني عدم المعرفة، يعني عدم معرفة الايه روحنا الراوي. احنا بنقول الاصل في المسلم العدالة، لكن الاصل في الراوي الجهالة. عشان كده انا لما يكون عند راوي مجهول العين او مجهول الحال بضعف حديثه. انا هو ممكن يكون ثقة لكن انا مش عارف حاله، ففاضل على جناب السنة. فانا الاصل عندي ان هو ايه، الاصل في الراوي الجهالة. لازم ينقل عن العلماء النقل عن هذه، عن هذا الاصل ببيان الايه ان هو عدل، واخد بالك؟ نعم. فاذا لم ينص على عدالته فهو على جهالته، وهذا حديثه كحديثه ايه ضعيف. يجي ايه معنى الجهاله بالراوي؟ ان انا لا اعرف عين الراوي او حاله. يجي انا عندي حاجتين، في جهاله عين وفي جهاله حال. جهالة العين ده مجهول العين دوت، يعني مجهول العين يعني الراوي مجهول العين، يعني لا يروى عنه إلا واحد. يعني تلاقي كده في الأحاديث هو لم يذكر إلا في إيه، في طريق واحد، ومحدش طبعا بيهتم بيه، يقول ثقة عدل ضعيف، فهو ما حدش يتكلم عنه، واخد بالك؟ فهذا يسمى ايه، مجهول الايه، مجهول العين، الحديث يبقى ضعيف. ومجهول الحال بيجروا عنه اكتر من واحد، ممكن اثنين ثلاثة، لكن مش معروف بالرواية. فتلاقي في كتب الجرح والتعديل ايضا لا يتكلمون عن حاله. يعني مثلا تلاقي ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل يذكره كده، يقول لك فلان روى عنه فلان وروى عن فلان، ما يتكلمش عن حالك، واخد بالك؟ او ممكن مثلا ابن حبان يذكره في الثقات، واخد بالك؟ بس يقول لك لم يثق ابن حبان، وابن حبان في كلام في تجهيل بعض الايه الضعفاء. فامثال هؤلاء يجدس مجهول الايه، مجهول الحال. فمجهول العين مجهول الحال حديثهم ضعيف. ايه اسباب الجهاله بالراوي؟ انه ممكن يكون ليه نعود كثيره، ليه اسمه كنيه ولقب وصفه وحرفه ونسب، واخد بالك؟ فيشتهر بشيء منها، فيجي واحد يذكره بغير ما اشتهر به، فتظن انت ان هو رواه اخر، فيحصل كده الايه، الجهاله بحاله. ممكن قله روايته، ما حدش ادام هو قليل الروايه يروى عنه واحد بس، او ممكن اثنين او ثلاثه، فما حدش بيهتم ببيان ايه، بيان حاله. ممكن يكون مش مصرح باسمه لأجل الاختصار، لكن الحديث اللي هو فيه اسم مش مصرح باسمه اسمه ايه، المبهم، اللي فيه راوي مبهم مش مجهول الحال. يعني فيه مجهول الحال غير الايه، لا هو الاثنين ضعاف، المبهم مش عارفه مين. يقول حدثني فلان، حدثني الرجل، يجي كده في ايه، في جهاله تظهر، لكن هو مبهم، واخد بالك؟ نوع من الجهاله، هو مبهم، لكن هو يجمع مذكور باسمه او كنيته، لكن انا ما عنديش جرح وتعديل ليه، فده اسمه ايه، مجهول حال او مجهول الايه العين. ده مسمي ده، يعني يقول مثلا حدثني فلان عن فلان، ما سميش اسمه العين. مثلا حدثني رجل من كذا، نعم، رجل من الانصار، حدثني رجل من قبيله كذا، ما اعرفوش من الرجل ده، خلاص كده مفهم حديث ضعيف. المجهول هو من لم تعرف عينه او صفته، اخد بالك؟ يعني الراوي احنا مش عارفين ذاته او شخصيته، او ممكن نكون عارفينه لكن مش عارفين عدالته ولا ايه، ولا ضبط، ولا مجروح ولا غير مجروح، واخد بالك؟ فيجي عندنا كده نوعين من الجهاله، قلنا مجهول العين، واخد بالك؟ ومجهول الايه، ومجهول الحال. مجهول العين لا تقبل روايته الا اذا وثق، واخد بالك؟ هو حديثه من نوع الضعيف، يقول لك حديثه ضعيف لان فيه فلان مجهول العين او فيه فلان مجهول الايه الحال. مجهول الحال ده احيانا يسموه المسطور، يقول لك فيه فلان مسطور او مجهول الايه الحال. ده روى عنه اثنين او اكثر لكنه ايه لم يوثق، قدرك برضه فيه ضعف، يعني حديثه ايه ضعيف. المبهم يقول لك حدثني رجل ما يصرحش باسمه، خدلك برضو ايضا هذا ايه ضعيف، الا اذا جاء من طريق اخر مصرح باسم نشوفه بقى ايه حاله ايه. واضح كده؟ كل دي انواع من الايه الضعيف، خدلك. في كتاب مصنفات في هذا الامر كثرت نعوت الراوي، صنف فيها الخطيب كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، خد بالك. قلة رواية الراوي، ده ليه كتاب اسمه الوحدان، يعني اللي بيروي عنه ايه واحد بس، خد بالك. يعني الاحاديث اللي بيروها ايه راوي واحد، مالوش الا راوي واحد بس، اسم الوحدان. اي ده الامام مسلم. لما يكون المبهمات بقى ده يعني لا يصرح باسم الايه الراوي. في كتاب اسمه الاسماء المبهمه في الانباء المحكمه بتاع خطيب البغدادي، وكتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، ده بتاع العراقي. بعد كده البدعه بقى، البدعه تعتبر السبب التاسع من اسباب الايه الطعن في الراوي. البدعه يعني شيء مخترع اللغة، شيء المبتدع اللي هو الايه الانشئ على غير مثال سابق. اصطلاحا ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال او حدث في الدين بعد الكمال، ولازم يكون في الايه في الدين مش في الدنيا. البدعة ممكن تكون بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، واخد بالك الكلام واضح طبعا. طب لو هو بدعته مكفرة ترد رؤيته، ده كافر لا تقبل رؤيته، لا تقبل رؤية الايه الكافر. لكن الكافر وقت الايه وقت الاداء مش التحمل، ممكن يكون تحمل هو كافر واسلم ولما يسلم يؤدي فاقبل روايته. البدعة المفسقة اللي عليه الجمهور ان ممكن نقبل رواية المبتدع بدعة مفسقة مش كافر بشرطين، لما يكونش داعي الى بدعته، ما يكونش ايه من يعني هو في واحد مبتدع وفي واحد داعية الى بدعة، ده زيادة شوية. احنا اللي بيدعو الى البدعة لا نأخذ ايه لا نأخذ روايته اذا كان مش بيدعو للبدعة. تاني حاجة ان هو يكون لا يروي ما يروج بدعته، يعني ما يكونش الحديث اللي هو اللي احنا متهمينه فيه ضمن بدعته، واخد بالك. اللي بدعة مثلا، واخد بالك، هو اسمه حديث مردود، حديث المبتدع حديث ايه مردود. نعم ايوه طبعا. سوء الحفظ ده يعتبر السبب الايه العاشر من اسباب الطعن في الرواية، ده اخر سبب في اسباب الطعن في الرواية. سيء الحفظ احنا قلنا هم بيختبروا الراوي بعدة ايه طرق، ممكن يخبر الأحاديث ويطلب منه التحديث بها بعد مدة ويشوفه ضبطه، أو يقيس روايته على روايات الايه الأخرى للأهل العلم المتقنين ويدوله درجة. فلو هو أخطأ إصابته أكثر من خطئه فده بيقول عليه ايه سيء الحفظ، واخد بالك. سيء الحفظ ممكن يكون سيء الحفظ ده من أول حياته هو سيء الحفظ، خد بالك. ممكن يكون طرأ عليه، يعني مثلا بدأ كبر في السن او بصره ذهب، خد بالك، فلما عمي كان بيقرأ من كتب او مش قادر يراجع فيبتدي يسوء حفظه، او كان بيقرأ من كتب عنده حفظ كتاب وكتب احترقت او سرقت، يبقى ده كله ايه، خد بالك. ده حتى دي اسم تاني اسمه المختلط، خد بالك. اللي حفظه من الاول ضعيف سيء الحفظ، يبقى ده حديثه ضعيف فيه فلان سيء الحفظ. المختلط لازم بقى نفصل نشوفه مثلا حدث قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، نعرف ازاي. احيانا في كتب طبعا مصنفه في المختلطين يقول لك روى عنه فلان قبل الاختلاط وروى عنه فلان بعد الاختلاط، او اختلط لما نزل بلده كذا. فكل اهل البلده دول مثلا اختلط لما نزل الشام، اي واحد شامي يروى عنه يجي حديثه ضعيف لان سمع منه بعد الاختلاط. سمع منه بعد الايه؟ لانه يقول لك اختلط لما نزل بلده ايه مثلا الشام مثلا. يبقى اذا هو اي حد شام هيروى عنه يجي سمع منه بعد الاختلاط يجي حديثه ضعيف، قبل كده يجي صحيح. فطيب احيانا في ناس تسمع منه قبل وبعد، اذا لم نتميز يبقى في الحاله دي الحال نتوقف. طالما انت ما عرفتش ده قبل او بعد الاختلاط حفاظا على جناب السنه، نقول لم يتبين ان هو هو الاصل الجهاله، والاصل الاصل الجهاله والضعف في الرواة، فلذلك يضعف هذا الايه الحديث. اذا تميزنا نعمل بما ايه تميز عندنا، كويس كده. بعد كده في فصل جديد قدر حضرتك، كل ده في الباب الاول. قدرك الفصل الثالث قبر الاحاد المشترك بين المقبول والمردود، هيبتدي يقسم عدة مباحث. هيقسم بالنسبة إلى من أسند إليه، يعني يسند إلى رب العزة يقسم حديث إيه قدسي، يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، يسند إلى الصحابي يقسم حديث إيه موقوف، يسند إلى التابعي حديث مقطوع. إيه هو الحديث القدسي؟ أخبرك اللي هو يسند إلى رب العزة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى رب العزة. طبعا هو في فرق بينه وبين القرآن، القرآن معجز لفظا ومعنى، الحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل ولفظه من عند إيه؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن تتعبد بتلاوته، لكن الحديث القدسي لا تتعبد بتلاوته. القرآن لازم يكون متواتر، القدسي لا يشترط أن يكون، ممكن يكون متواتر لكن لا يشترط. هما بعض الناس بيقول الحديث القدسية قليلة بالنسبة للحديث النبوية، يعني حوالي 200 حديث مثلا أو زي حديث ما روى مسلم عن أبي ذر عن النبي فيما روى عن رب العزة أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ده بيقول عليه أشرف حديث لأهل الشام. الحديث ده حتى في رسالة ما شرح أشرف حديث لأهل الشام في هذا الحديث. ممكن تعرفوا زينا حديث قدسي، واخد بالك؟ قال تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب اسمه الإتحافات السنية بالحديث القدسية بتاع المناوي، ده جمع فيه 272 حديث. موجودة الإتحافات السنية موجودة، كل الكتب دي موجودة، كل الكتب موجودة، هاي موجودة، ومكتبة الشاملة مليان الكتب دي كلها، لا بس كتب زي كده هاي موجودة طبعا مطبوعة، هاي مطبوعة. وحتى الشيخ عصام السببطي يعني من المنيا هنا ألف كتاب اسمه موسوعة الحديث القدسية، جمع في حديث كثيرة وتكلم عنها، يعني موسوعة جيدة. بعد كده الحديث المرفوع، مرفوع يعني أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من صفته، واخد بالك؟ إذا أنت واحد بينسب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا والنبي سكت يجي أقر، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم صفته كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ فالمرفوع المرفوع واخد بالك يدخل في الموصول، يدخل في المرسل المنقطع. فهو ايه هو حديث مرفوع عن قائل، لكن مش معنى كأنه صحيح، لازم نشوف اسناده. لكن معنى انه مرفوع ايه؟ انه اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم من قولي او فعلي او صفتي او تقريري صلى الله عليه وسلم. في مرفوع قولي وفي فعلي وفي تقريري، وفي مرفوع وصفي يصف النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ والكلام معروف، المرفوع يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام اللي احنا واخد لك. الموقوف يعني هو يضاف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير، حتى في خلاف في كلمه تقرير، يعني هل تقرير الصحابي حجه؟ لكن هو ايه اختار ان ايه قول او فعل او ايه او تقرير، لكن صفه الصحابي احنا ما تهمنيش، احنا يهمنا صفه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول لك قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون، اتردون ان يكذب الله ورسوله؟ ده من قول مين؟ قول علي. ما هو ده فيها تفصيل، احنا ندرسها في اصول الفقه، يعني هل حجيه قول الصحابه لها انواع؟ اشتهر لم يشتري في مجال الاجتهاد، ما فيهوش مجال الاجتهاد، وخالف لم يخالف، كل دي فيها تفصيلات، لكن في الجمله قول الصحابه بشروط حجه. موقف فعلي مثلا البخاري بيقول لك ايه؟ واما ابن عباس وهو متيمم، يجي ده من فعل مين؟ فعل ابن عباس. ان واحد مثلا بعض التابعين يقول لك فعلت كذا وكان في الصحابه موجود فلم ينكروا علي، او الصحابه موجوده لم ينكر علي، جاد تقرير من الصحابه، واخد بالك؟ ممكن بعض الناس يستعمل الموقوف يعني موقوف على فلان يعني ما ترفعش الاعلى منه، فيقول لك موقوف على التابعين مثلا، على الزهري او عن عطاء او، لكن المصطلح المعروف انه موقوف يعني عند الايه الصحابه، واخد بالك؟ في حاجة اسمها هو المرفوع حكما، ده مهم، المرفوع حكما هو موقوف لفظا، لكن الصحابي ما يقولوش من عنده، واخد بالك؟ فبيسمى ايه؟ مرفوع موقوف لفظا، مرفوع ايه؟ حكما. يعني مثلا الصحابي اللي مش معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالأخذ عن أهل الايه؟ الكتاب. أنا أبعد عن المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب في الأمور الغيبية اللي هي اللي ما تخصش شريعتنا، مثلا عدد السماوات، عدد الأرض، كلام على الملائكة، الكلام على شيء، ده ممكن إيه الحياة دي ممكن هو ياخدها من أهل الكتاب، لكن بنتكلم عن الصلاة بتاعتنا، الحياة اللي خاصة بينا هو، حتى لو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب ده حاجة خاصة بإيه؟ بشريعتنا وعبادتنا، ما هيش علاقة بأهل الكتاب. لكن الأمور الغيبية لا، واخد بالك؟ فإذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، وهو مش بيان ولا شرح غريب، يعني حكم، واخد بالك؟ مثلا يخبر عن الأمور الماضية زي بدء الخليقة، أو يخبر عن الأمور الآتية زي الملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو يقول لك مثلا من فعل كذا فله أجر كذا، واخد بالك؟ مثلا علي صلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، بعض بيقولوا إن دي شاذة، لكن هو بيقول لك مثلا النبي صلى الله إيه في كل ركعة ركوعين، هو صلى الله ثلاثة في كل إيه ثلاثة ركوع في كل ركعة، فده يقول لك إيه لازم النبي اللي إيه، واخد بالك؟ أو يخبر الصحابة إن الصحابة كانوا يفعلون، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، وده إيه مرفوع إيه مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، اصحابه كانوا بيعملوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي ايه فلما يضيفوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يعني كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل، يجي النبي لو في نهي كان بين القران والنبي عرفه بالوحي فكان نهاهم، واخد بالك؟ فايه ده كل ده اسمه المرفوع ايه حكم. يقول لك امرنا بكذا نهينا عن كذا، مرفوع حكما، هو ايه مش مرفوع، مش قال لكش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حتى مسكتش، مهم فعل في زمنه، كانش في نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه كده واخد بالك. وهكذا اول صحابي يقول لك ايه، واخد بالك؟ يقول لك رفعه الصحابي، نماه الصحابي، بلغ به الصحابي، خد بالك؟ وهكذا. او مثلا يفسر الصحابي تفسير له تعلق بسبب نزول ايه، مثلا جابر يقول لك ايه كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبورها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم. إيه ده؟ إيه إيه برضو مش موقوف من قوله، ده مرفوع. إيه مرفوع؟ هل نحتج بالموقوف؟ الموقوف ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، ممكن يكون إيه ضعيف، لكن لو ثابت نعمل بيه. واخد لك؟ هنا في تفصيل، لو هو ليه حكم المرفوع يبقى ده حجة، طالما ان هو الصحابي قال قولا او فعل فعلا لا مجال فيه الاجتهاد ومش معروف بالاخذ عن الكتاب، يبقى اذا ايه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه موقوف ايه مرفوع حكم، موقوف لفظا مرفوع ايه حكما، وده من يبقى درجة اقل من المرفوع صراحة. وإذا كده، لكن طب قول الصحابي نفسه، قول الصحابي اذا اشتهر ولم يعلم له مخالف حج، اذا اشتهر ولم يعلم له مخالف. طيب اذا علم له مخالف يجي اقوال الصحابة ليست بعضها حج على بعض. خد بالك، طالما ده لي قول ودي قول احنا نرجح بين هذه الايه الاقوال، لكن لو هو ما فيش غيره يجي حج، هو قوله اولى من ايه، ما نقولش هم رجال ونحن رجال، ده هم اللي كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وربهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي زكاهم القرآن، ما نقولش هم رجال ونحن ايه ونحن رجال، لا هم اولى مننا. بقى كده حسم المقطوع، المقطوع واخد لك، يعني اضيف الى التابعي من قول او فعل او من هو دون التابعي. خلي بالك ما قلناش تقرير، يعني حتى الصحابة كان من عادتهم بيع النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما يسكتوش على ايه باطل، فحتى لما قلت تقرير ممكن الصحابي لو عرف شاف حاجه غلط ينكرها، لكن التابعي ما عندوش الكلام ده. فاحنا يقول لك يجي خلي بالك، احنا قلنا الحديث من ناحيه من اسند اليه اعلى حاجه ما اسند الى رب العزه ده اسمه القدسي، بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، والقدسي ممكن يكون فيه صحيح وفيه ضعيف تبع السند، واخد بالك؟ المرفوع في صحيح وفي ضعيف، بعد كده أسند إلى الصحابة موقوف، أسند إلى التابعين يجي اسمه إيه؟ مقطوع. ها؟ مقطوع. واخد بالك؟ لا ما فيهوش تقرير. واخد بالك؟ مثلا زي قول الحسن البصري، مثلا يقول لك في الصلاة بيسألوه عن الصلاة خلف المبتدع، قال صلي وعليه بدعته. واخد بالك؟ هو ده قول الحسن البصري مش حجة بقى احنا، لكن لو ما فيش غيره هو اولى برضو من قولنا احنا، واخد بالك؟ لكن لو في قول صحابي، قول صحابي يقدم، واخد بالك؟ فده اجتهاده، لو في اختلاف نرجح بين الايه الاقوال، واخد بالك؟ ترجيح بيكون يا شيخ برضه بقرائن وبأدلة وبكل حاجة. نعم ايوه في طرق ترجيح. ناخدها في الاصول ايه؟ نعم؟ ناخدها في الاصول ايه؟ لو احنا طبعا احنا هو مش حجة شرعية، يعني قول التابعي مش حجة شرعية لكن هو اولى من غيره. لكن لو عندك مثلا في قرينة تخليك ان الصحابي هو بيرفع للصحابي او بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يجي ليه حكم المرسل، يعني التابعي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي ليه حكم الايه الحديث المرسل، يبقى هو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي حكم الحديث، نشوف بقى تقوى ولا ما تقواش ونشوف شروط ايه قبول ايه المرسل، واخد بالك؟ نعم اي ده سيدنا المسيب قال لي مرسل كتير. نعم اي طبعا الموقوف والمقطوع يكثر من ذكرها ابن ابي شيبه في المصنف وعبد الرزاق في المصنف، تفسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر، كتاب المحلى لابن حزم، كل ده بيهتم بذكر الايه اقوال الصحابه والتابعين. خبرك في بعد كده انواع اخرى مشتركه بين المقبول والمردود، زي الحديث المسند، ده المبحث الايه الثاني. حديث المسند هو ده يعتبر كلام مكرر، يعني المسند يعني اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث مسند يعني ليه اسناد، واخد بالك؟ وسناده متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ليه اسناد مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المتصل ده مش منقطع، واخد بالك؟ اتصل سنده سواء كان مرفوع او موقوف، واخد بالك؟ اظن يعني الكلام يعني في مبحث كويس اسمه زياده الثقه. زياده المراد بزياده الثقه، الثقه ده اللي هو عدل ضابط، واخد بالك؟ الزياده ديت كانها حديث جديد، يعني زود زياده في المتن او في السند، ده كانها حديث متصل حديث تاني. ف طبعا ان الثقة لما يزيد زيادة اهتم بها العلماء، واخد بالك؟ وبدأوا يتكلموا عليها. اين تقع؟ تقع في المتن او تقع في السند. في المتن يزود كلمة، يزود جملة، واخد بالك؟ في الاسناد يكون موقوف يرفعه، مرسل يوصله. الزيادة في المتن بعض العلماء قال نقبلها مطلقا، ومنهم من قال نردها مطلقا، واخد بالك؟ ومنهم بدأ يفصل، واخد بالك؟ فابتدي ابن الصلاح يسمها ثلاث اقسام، وده يعني مش عليه كتير من العلماء زي النووي وغيره، واخد بالك؟ زياده ما فيش فيها منافاه بيسموها الزياده البيانيه. يعني هو زود زياده بينت مش منافيه، نقدر نجمع بينها وبين الاحاديث الاخرى، يبقى دي مقبوله، واخد بالك؟ لكن لو زياده منافيه، زياده منافيه، يعني مثلا انا بضرب مثال كده للتقريب، ان واحد يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقطع في المره الاولى يد السارق، هو واحد يجي يقول لك كان يقطع يد السارق اليمنى في المره الاولى، يبقى دي بيانيه. او يقطع يد السارق من القوع، من الكوع، يجي زيادة بيانية. طيب يجي واحد يقول لك كان يقطع يد السارق في المرة، رجل السارق في المرة الأولى، أو يد السارق ورجله في المرة الأولى. طب ده هنا منافية، ما قدرش أجمع إيه بينها، لو قدرت توفق بينها يجي بيانية بتقبل. لا منافية ومش قادر أجمع، يجي دي اسمه حديث إيه شاذ، واخد بالك؟ ممكن زيادة تقيد المطلق أو تخصص الإيه العام، برضه احنا نقبلها، تبقى دي بيانيه، لان هذا من الايه البيان. يعني مثلا اعتق رقبه، يجي فكان اعتق رقبه مؤمنه، يجي كده واضح، يجي كده في هذا ايضا ايه تقبل، مش منافيه، واخد بالك؟ مثلا زياده في المتن ليس فيها منافاه، حديث اللي في مسلم، واخد بالك؟ في علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن وأبي صالح عن أبي هريرة، زود كلمة فليرقه في حديث ولغ الكلب، واخد لك؟ الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إيه مرار، واخد لك؟ زود فليرقه. طب ما هي لازم هيرق، ما هو تنجس، وضح إيه دي إيه زيادة ليست منافية. الزيادة المنافية مثلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، واخد بالك؟ هو زود يوم عرفة، زود في الحديث إيه يوم عرفة، الحديث يوم النحر يوم التشريق بس، عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، ده يوم يصام، ليقول لك ديت أيام أكل وشرب، فدي زيادة منافية يجي ترد عليه، واخد بالك؟ مثلا الزيادة بتبين مطلق وتقيد، واخد لك؟ مثلا وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، واخد لك؟ وهو يقول لك وجعلت طهورا، ويجيت كلمة تربتها دي بقى ايه برضو يقول لك دي قيدت، واخد لك؟ ان التربة هي بس اللي ايه اللي طهور، وهي دي بيان كأنها بيانية برضو، واخد لك؟ احنا بس هنخلص بس الزيادة في الاسناد وننتهي منها ان شاء الله. نعم. حكم الزياده في الاسناد، واخد بالك؟ هنا في مسالتين هو يتكلم عنهم مهمين، تعارض الوصل والارسال، وتعارض الوقف مع الرفع. واحنا تكلمنا امبارح عن المزيد في متصل الاسانيد، تكلمنا عنه قد لك. يقول لك ايه، هنقبل. بعض الناس قالوا احنا نقبل الزيادة، يعني واحد جاب حديث موقوف هو رفعه نقبلها مطلقة، او حديث مرسل هو وصله نقبلها مطلقة، ده قول. واخد بالك؟ القول الثاني نرد الزيادة، يجي ناخد الايه اللي هي مفهوش الزيادة، الاقل اللي هو المرسل او الموقوف. القول الثالث اللي في التفصيل، بعض الناس يقول لك الحكم للاكثر، الحكم للاحفظ. واخد بالك؟ احنا بنعتبر دول حديثين، نشوف مين اللي زاد، واخد بالك، وصفه اللي زاد واللي ما زادش، ونقارن بينهم ونرجح. وده الراجح، ان احنا مش مقبوله مطلقا ولا مردوده مطلقا، لكن لابد من الايه القرائن. لو اللي زادها اكثر عدد واوثق حالا ممن لم يزدها، يبقى هو ده اللي ايه المقبول. لو العكس، نرد الزياده ونقول ايه الحديث الزياده ده معل، معل ليه؟ لانه روية، هو وصله روية موقوفا، واخد بالك، او هو رفع روية موقوفا، او وصله روية ايه مرسلا، فيبتدي ايه نرد، نشوف مين اللي ايه الاوثق والاحفظ، ونرجح بين الايه الروايتين. نقف كده. احنا في بعد كده مسألة الاعتبار والمتابع والشيء، دي مسألة مهمة، واخد بالك، ونبدأ بها في المرة القادمة ان شاء الله المولى عز وجل. يعني ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.